في هذا المتن المبارك حيث قال: وهذا مقام عظيم غليظ غلط مقام عظيم غلط فيه الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المقصود الفرق بين العبادة الشرعية التي جاءت بها الرسل وما يبتدعه بعض الناس ويدعيه، كونهم مثلا يرون أن توحيد الربوبية هو كل شيء، وإنما أتجاهله. إنما الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم ما جاء به. فالمقام يقول المقام العظيم، يعني الفرق بين النوعين اللي ذكرهما من الحقيقة الدينية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الحقيقة الربوبية التي يدعيها العارفون. عارفون يعني دعوة، ما هي عارفون حقيقة، يرون أنهم إذا ما أطاعوا الأمر الشرعي فإنهم لا يخرجون عن الأمر القدري الكوني، فهم يرون أنهم في عبادات دائما. فلا بد من الفرق، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن المشركين أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق الكائنات من السماء والأرض يعترفون بأنها مخلوقة لله جل وعلا. وكذلك الحوادث مثل إنزال المطر بات النبات والإحياء والإماتة وغير ذلك، يقرون بأن الله جل وعلا هو المتفرد بفعلها بإيجادها، ولكنهم يخلطون عبادتهم لمخلوقات مع عبادة رب العالمين، فصاروا بذلك مشركين. فلا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله في أن هذا يعني زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد إلى آخره. المقصود بالشيوخ بعض الصوفية الذين يكون لهم أتباع ويدعون لهم دعاوي، ولكنهم لا علم عندهم من علم الشرع، لهذا يعني يقعون في مخالفات عظيمة مثل هذا. فهم يرون أن الغاية التي يمكن يصل إليها المتعبد هو أن يعلم أن كل شيء بتصرف الله جل وعلا، وبأنه لا يقع شيء إلا بتقديره وتدبيره، فيتبعون هذا. وهذا مثل ما سمعنا أن هذا الكفار يقرون به، فلا ينفع. فلا بد من تحقيق التوحيد الذي هو التأله لله وحده، نعم. أحسن الله عليكم. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق. لم يقول أنه الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله له أتباع ويكون له كرامات كثيرة، وكتب فيه كتابات، فكان فيه افتتان، وقبره لا يزال يقصد ويعبد. يقول إنه أشار إلى قوله كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، أمسكوا يعني أنهم يرون أن هذا هو غاية ما يصل إليه الإنسان، إلا أنا فإن انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. الروزنة هي المدخل إلى الشيء، وقوله نازعت أقدار الحق لأنه ما يخرج عن الحق، ما يخرج عن التقدير مهما كان. ولكن ما كل أمر شرعي يتفق مع الأمر القدري، هذا هو الواجب. أما العبد فإنه لا يخرج عن أقدار الله، ولكن يجب أن يكون موافقاً للشرع، ولا يكون مثل الذين سبقوا ووافقوا المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدناهم، يعني اعترضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من التوحيد، توحيد الله جل وعلا، بأن هذا يعني فعلهم الذي هو الشرك وقع بقدر الله، لو شاء الله ما وقع. فقالوا إن وقوعه بقدر الله يدل على رضا الله، أنه راض به وأنت تنهانا عنه. الله جل وعلا يقول قل فلله الحجة جميع، له الحجة ولو شاء لهداكم أجمعين. وحجة العباد، لأن الرب جل وعلا أعطى العبد عقل وفكر وأمره بما يقدر، بما يستطيعه ويقدر عليه، فإذا ترك الأمر المستطاع المقدور عليه فهو عاصي. وهم هكذا ما يعتذرون بأنهم يؤمنون بالقدر، بل يريدون أن يدفعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه أمرهم أن يعبدوا الله وحده. وهكذا هؤلاء الذين يقولون أنهم من كبار الشيوخ أنهم وقعوا في هذا الذي قاله المشركون، وإن كل صرفاتنا بقدر الله ونحن في غاية العبادة، نسأل الله العافية. فهذا الحق، كون الإنسان ما يخرج عن قدر الله ولكنه يفعل ما أمر به. ثم جاء عن عمر رضي الله عنه لما إنه ذهب إلى الشام ومعه الصحابة، فبلغه أن الطاعون وقع هناك، استشار الصحابة ثم رجع، فقال له أبو عبيدة أفرار من القدر؟ قال نعم، فرار من القدر إلى القدر، نحن ما نخرج عن القدر. وقال له أرأيت لو كان لك مثلا إبل وكان فيه أرض مجذبة وأرض مخصبة أيهما ترعى؟ فقال نرعى المخصبة. قال كذلك نحن. ثم جاءه محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال عندي في هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم في بلد فلا تفروا منه. فقال الحمد لله الذي وفقنا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الإنسان لا يخرج عن القدر، ولكن يجب أن يفعل ما أمر به، ويقول أنا ما أخرج عن القدر وكل شيء، ثم يتبع هواه ويتبع ما يريد، فهذا أطاع هواه وشيطانه وعصى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي يعني هو منازع القدر بهذه الصفة، يعني هو منازعة القدر منازعة امتناع ومنازعة عصيان، لا، لكنه يتبع الشرع. فأمر الله قسمان: أمر ديني جاء به الرسول وأمر به أن يفعل، وأمر قدري، قدري كوني. والقدري الكوني الله جل وعلا قد يكره ويبغض مراده، مثل كون الكفار كفروا بتقدير الله فلا يجوز أن يرضى هذا، كذلك العاصي ما وقع في معصية إلا بقدر الله، ولكنه منهي عن هذا. الكافر مأمور بالإيمان ولكنه عصى، عصى الأمر الشرعي واتبع الأمر القدري، وهذا ليس حجة له، لأنه يستطيع ألا يكفر، بدليل أن جنسه من الناس آمنوا، فهو بالاستطاعة. أما كونه يكره الكفر ويبغضه، يكره الإيمان ويبغضه، هذا أمر آخر، لأن هذا فضل الله. يعني الإيمان الذي يؤمر به الإنسان يكون ظاهراً وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما محبته والانقياد له وتزيينه في القلب وتكريه ضده له فهذا فضل الله، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، كما قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ما يستطيع أنه يفعله. وكذلك يقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. قصة عبد الجبار المعتزلي مع أبي إسحاق الإسفرايني التي يرونها، ويكون في هذا المجال، لأن عبد الجبار المعتزلي قدري، كان من القدرية بل من أئمتهم، هم من المعتزلة، وهو إمام من أئمة المعتزلة، وكان الصاحب ابن عباد الذي كان صديقا له، كان يكرمه يجلسه بجواره في مجلسه. كان يوم من الأيام مجلسه مملوء من العلماء ومن الأدباء، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني فقال عبد الجبار: سوف أخزي هذا الداخل، يجوز مثل هذا؟ يخزي إنسانا، لكنه لأنه خالف في العقيدة فقط، خالفه في العقيدة يريد أن يخزيه. فلما دخل وتوسط في المكان وصار يسمع كلامه، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان الله العظيم، يعني معنى عبد الجبار وأبو إسحاق ومن كان عن نهج ما ينزهون الله عن الفحشاء. والمعنى يقول أنتم أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر وعلى العاصي المعاصي فعاقبه بهما، وهذه فحشة، هذا مقصوده، يعني كونه عاقب على شيء قدره يكون عندهم فحشة. فأجابه أبو إسحاق قائلا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. هذا جواب، هذا جواب الله، لأنه يقول إن المؤمن يؤمن بإرادته ومقدوره، والكافر كذلك يكفر بإرادته وقدرته، ولا دخل الله جل وعلا في هذا، لئلا يكون مثلا عقاب الكافر على فعل الله ظلم عندهم هكذا. فكان هذا جواب سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ومعناه يقول أنتم تقولون إن الله أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر فوقع الكفر ولم يقع ما أراده الله. هذا جواب، جواب لهذا الكلام. فقال له عبد الجبار المعتزلي أيريد ربنا أن يعصى؟ مسألة نازل. فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو ما يريد؟ هذا أيضا جواب. فقال له عبد الجبار أرأيت إن قدر، أرأيت إن قدر علي، أرأيت إن قدر علي أن أعصي أو أكفر أحسن إلي أم أساء؟ سبحان الله، هذا كلام، هذا سؤال. فقال له أبو إسحاق إنه قال رأيت إن عذبني على معصيتي وكذا أحسن إلي وأسن. فقال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء، فكأنما ألقم حجرا فسكت. وقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، يعني فصار من المخزي المخزى المبطل صاحب الباطل. والمقصود أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا شيئا، وإذا عذب العاصي أو الكافر فهو يعذبه بفعله الذي فعله باختياره وبقدرته، ما أحد رغمه على الكفر ولا أحد سد عليه طريق الهدى، ولكنه اختار هذا فاستحق العذاب، كما أن المؤمن آمن باختياره بمقدوره واستحق الثواب فأثابه الله جل وعلا. ولكن هذا الفعل الذي يفعله الإنسان ظاهرا أو يتركه، ما يفعله أو يتركه، هل يشمل هداية القلب؟ أن القلب مثلاً يخلق الإيمان في القلب ويجعل الإيمان محبوباً له مراداً، فهذا الذي ما أحد يقدر عليه فهو لله، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء بهذا المعنى، يعني يوفق للهدى وفعل الأسباب التي يجعلها جل وعلا موصلة إلى هذا من يشاء ويمنع من يشاء يمنع فضله ومن يشاء. هذا مع قوله من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، يعني يجعل صدره مريدا للخير محبا له قابلا له. أما إذا كان بالعكس فإنه يكره هذا ويبغضه. أكثر الكافرين بل أكثر الناس يعرفون الحق ولكن يتركونه لمراداتهم لأهوائهم لما يحبون لما يفعلون لما يكون لهم لما يكون لهم من المصالح التي يرون أنهم إذا آمنوا أنها تفوت. فهذا من أكبر الأسباب التي تمنع الناس من الاهتداء. إلا الكفار الذين أرسل إليهم أرسلت إليهم الرسل فهموا دعوتهم تماما فجانبوها وتركوها بل ردوها بكل صراحة مع فهمهم إياها. انظر مثلا إلى جواب قوم هود ما أمرهم بعبادة الله وحده، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني لن نترك ما نحن عليه لقولك ولأمرك، فإن كان عندك عذاب فأتي به فنحن مقيمون عليه. وهكذا غيرهم من الأمم قالت لي هم يفهموه تماما. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار كفار قوم يقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ الآلهة كثيرة عندهم، اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها كثير، حجارة. حتى لما دخل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وجد عند الكعبة ما يقرب من 300 صنم منصوبة عند الكعبة، أعوذ بالله، يعني أنهم يعبدون هذه الأصنام ويعبدون الله. كانوا يعبدون يعرفون هذا تماما وراضين به. وإذا قيل أن العذاب يأتيكم إن لم تتركوا قالوا وإن جاءت العذاب جئت بالعذاب، إما تكذيب وإما تمسكا بما هم عليه. وأي دليل يتمسكون به يستدلون به؟ ما عندهم أي دليل إلا تعظيم الآباء واتباعهم فقط. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. هكذا كلهم يقولون هذا الكلام، نسأل الله له. وهكذا الناس إما أن يكون عنده رئاسة تمنعه من اتباع الحق، أو يرى أنه إذا ترك ما هو عليه أنه سقط في أعين الناس أو عين أتباعه أو ما أشبه ذلك من العلل الكثيرة عند كثير من الناس. نعم، هذه الأمور وأمر الله يجب أن يكون مقدم على كل شيء، على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، وقبلها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالمقصود يعني أن هذا الذي ذكره الشيخ يعني عن كثير من الناس هذا المنهج الذي سلكوه، وهو يقول يجب أن نفرق بين هذا المنهج ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالأمر بعبادة الله وحده، ولا بد من الرضا بهذا والتسليم والانقياد له، بل أن يغتبط الإنسان به ويفرح، يفرح به أشد الفرح، لأن فيه نجاته من عذاب الله. ولا يمكن أحد ينجو من عذاب الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني ولا فيه طرق أخرى كما يقول بعض هؤلاء. الطرق إلى الجنة كثيرة، وقد يقولون مثل أكثر من أنفاس الناس طرق. والذي مثلا يحجر على الناس ويقول ما في إلا طريق واحد يكون غير عارف وغير عالم، وذلك لأنهم اقتنعوا بما هم فيه من الجهل ومن المبدأ. يسمون العلم الشرعي يسمونه قشور، وما هم فيهم هو اللباب وهو الثمرة، أو يسمونه ظاهر. هؤلاء يتمسكون بالظاهر وهم زين لهم الشيطان أن ما هم عليه أنه هو الباطن الذي يحبه الله ويريده. ومن يضلل الله فلا هادي له. نعم. أحسن الله إليكم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وله الأصل الكلام، يعني ولكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر. يعني يقول إن الكفر الذي كفر بهذا مقدر عليه، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه. هم يشهدون يعني في قلوبهم، ويشهدون بألسنتهم، يقول قال يقولون كل شيء يقع فهو من مشيئة الله، فالمعصية التي وقعت فيها بمشيئة الله، أو الكفر الذي وقع فيه بمشيئة الله، فإذا أنا أوافق الله في مشيئته. قالوا له مثل هذا إبليس يوافق الله في مشيئته، ولكن الرسل أرسلت ليعبدوا الله وحده بالعبادة التي هي الأمر والنهي، ما هو بالتقدير القدر الذي تنظر أنه أن الله هو المتصرف في الكون كله وأنه ما يقع شيء إلا بمشيئته. هذا ما ينفعك، لو آمنت به وصدقت به ما ينفعك حتى تتبع أمر الرسول اللي جاءك به. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعبادة الله وحده، أن تعبد الله وحده مطيعاً للأمر الذي جاء به. والعبادة ما تكون إلا بطاعة الأمر، ما هو باتباع الهوى أو أن تقول أنه أتبع المقدر، أنظر المقدر وأتبعه. أمرت باتباع الرسول بالأمر الذي جاء به، ولهذا الجنة ما تدخل إلا بعبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. غير هذا، هذا هو ثمن الجنة، هو الذي إذا تمسك به الإنسان دخل الجنة. ومعلوم أن كون الإنسان يعلم أن الله هو المتصرف في الكون هذا ما يفيد شيء ولا يجعله مسلماً، فضلاً أنه يجعله عارفاً ما يكون مسلماً بهذا. فالخلاصة أن الأمر هو يعني اللي أمرنا به طاعة الأمر الشرعي الذي جاء به الرسول وموافقة الرسول في هذا، ليس موافقة القدر. لكن يقول مثلاً أنه خالف القدر، يقول خالف، ما تخالف القدر، أنت قدر الله، ويقول القدر ما أحد يخرج عنه، ولكن ما يجوز أن نتبع كل ما قدر، لأن من الأقدار ما هي مكروهة مبغضة، مثل الكفر والمعصية، ما تقع إلا بقدر الله، ولا يجوز أننا نرضى بها أو نقول هذا قدره الله ونتبعه، بل يجب أننا نتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل مثلاً مثل ما قال هؤلاء، إنه جاء في الصحيحين احتجاج موسى على آدم، قل إنه قول صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال لربه: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. موسى عليه السلام عنده قوة وعنده جرأة في الأمور التي، فأراه الله إياه، والله على كل شيء قدير. فقال له موسى: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له موسى آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كتب لك الله التوراة بيده وكلمك بلا واسطة؟ قال: نعم. قال: كم وجدت في التوراة مكتوباً قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى. قال: وجدت مكتوباً قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: أتحتج علي بشيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى وحجه، يعني غلبه بالحجة. فهل هذا يدل على احتجاج بالقدر؟ يقول: لا، هذا يدل على احتجاج بالمصيبة، لأن موسى لام آدم على الخروج من الجنة، وإلا يعلم أن الذنب الذي تيب منه لا يجوز أن يذكر أصلاً. يعني الشيء الذي وقع وانتهى، هذا اللي يحتج به، يحتج عليه، الذي وقع وانتهى ولا حيلة فيه، لا حيلة في إرجاعه أو استدراكه، أنا نقول الحمد لله، هذا شيء قدره الله وقضاه، وليس هذا حجة للقدرية. لأنه لو كان مثلاً موسى عليه السلام احتج على آدم بالذنب الذي وقع فيه، لقال له آدم: أنت قتلت نفس، لماذا قتلت؟ لكن آدم يعرف أن الذنب الذي تيب منه أنه لا يجوز أن يذكر وأنه انتهى، ولا لوم على صاحبه، لأن الله قبل التوبة. والخلاصة أن الاحتجاج بالقدر على المصائب التي تقع، ليس على الذنوب والمعايب، لأن الذنب يجب أن يخرج منه بالتوبة والاستغفار والرجوع. ما هو يقول: أنا كتب علي أني ما أصلي أو أني أكفر، لأن هذا معصية أخرى، بمقدورك أنك تقول: أستغفر الله وأتوب إليه وترجع، ولا تقول هذا. فهذا يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعائب، فالذنوب الطريق فيها التوبة والاستغفار والخروج، وإلا يكون الإنسان معناه أنه يريد أن يرجع اللوم على ربه، وهذا كفر بالله جل وعلا، وقد يكون أعظم من المعصيات التي وقع فيها. فهذا الذي يجب أن نفرق بينه وبين يعني الشرع والقدر، نفرق بينها. القدر عام شامل لكل شيء، يدخل فيها الأمر الشرعي وقد لا يدخل فيه. فمثلاً وقوع الطاعة من المطيع، هذا اتفقت فيه الإرادة الكونية والإرادة الدينية. أما كفر الكافر فانفردت فيه الإرادة الكونية وخالفت الإرادة الدينية، لأن الله أمره ديناً وأمراً أن يؤمن، فلم يطع ولم يدخل في ذلك. فإذا مثلاً نقول نوافق القدر، يعني في الشيء الذي لا يخالف الأمر الديني، نوافقه في الشيء الذي ونترك الأمور التي أمرنا بتركها، مثل ما وقع لعمر رضي الله عنه. فما فيهما أنه أمر بأنه يذهب إلى البلد الذي فيه الوباء، هذا ما جاء الشرع فيه. وكونه مثلا لو راح كان هذا قدر، لو ذهب إليه كان هذا شيء مقدر، لأنه ما يقع شيء إلا وقدره الله. فلما رجع يعني وافق، يعني رجع بقدر. لهذا يقول نفر بالقدر من القدر إلى القدر، تركنا الذهاب ورجعنا بقدر، بتقدير قدره الله جل وعلا. وهذا معنى قول الشيخ أنه فتح له روزنة فنازع القدر بالقدر لله جل وعلا موافقا لذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهذا يعني هم يحتجون بالواقع، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يقولون الفقير أفقره الله جل وعلا بتقديره، ولو شاء لجعله غنيا، أنا نطعمه، إذن نكون مخالفين لتقدير الله، لما قدره الله. هذا حتى تبريرا لنفس لبخلهم وامتناعهم من التصدق، كما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم يريدون أن يقيموا على شركهم محتجين بأن هذا وقع في القدر. طيب، أليس جاءكم رسول من الله يأمركم بترك الشرك؟ إذن عصيتوا الأمر باحتجاج هذا. والمبرر لهم في هذا أنهم وجدوا آباءهم على هذا الشيء ولا يتركونه ولا يدعونه. وكذلك قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لأن عبادتنا وقعت بمشيئة الله جل وعلا، فهي دليل على أنه راض بذلك لأنه قدره. وهذا حكم على الله بغير ما أراده الله، لأن الله أرسل إليكم رسول تتركون هذه العبادة، وأنتم بمقدوركم وتتركوها وتتبعوا الرسول تطيعوه، ولكنكم أبيتم، واحتجاجكم بهذا احتجاج باطل. نعم. أحسن الله عليكم. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب، فقط في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف والموت وغير ذلك، يجب أن نصبر عليه. أما أن نرضى به ما يلزم، ولا أمرنا بالرضا به، ما كل قدر نرضى به. الإنسان إذا مثلا عصى يقول هذا قدر وأنا أرضى بقدر الله، هذا ما أمرت به، أمرت أن لا ترضى به، أمرت أن لا تفعله وأن لا ترضى به وأن تطيع الأمر الذي جاء به الرسول وترضى به وتسلم له حتى تكون عبدا لله، وإلا أصبحت إما عبدا لهواك أو عبدا لشياطين الجن والإنس. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعني هذا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني بإرادته، بإرادته الكونية القدرية. فمن يؤمن بالله يعني يعلم، كما قال، يعلم أن التقدير من الله، أن هذا تقدير من الله، فيرضى به ويسلم. يقول هذا في المصائب، ليس في الأمور التي تقع في مخالفات. المخالفة مثلا يعصي ويقول أنا أطعت القدر وأرضى به، ولا هذا لا يجوز. أنت مرت إذا وقعت في المعصية بالقدر يجب عليك أن تتوب وتستغفر، هذا الطريق، طريق من الخروج، أن تتوب وتستغفر. والتوبة أولاً الإقلاع عن هذا الذنب وتركه، ثم تستدرك الأمر باستغفارك لله وجل. ففرق بين المصائب وبين المصائب التي لا تستدرك، وبين المصائب التي تكون في الدين وفي إمكان استدراكها. كل ذنب يستطيع الإنسان الخروج منه، الخروج منه بالتوبة والاستغفار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنحن نستطيع التوبة بسهولة نتوب. أما أن تقول هذا قدر وأنا أؤمن بالقدر، فهذا معناه تبرر فعلك لتجلس على ما أنت عليه وترضى به، فهو معصية، معاصي لله. نعم. أحسن الله عليكم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني هذه الآية: ما أصاب من مصيبة، على بالمصيبة، المصيبة هي التي إما فقد شيء يحبه أو وجود شيء يكرهه في الإنسان، ولا حيلة للإنسان في التخلص منها. فمن هذه يقول يرضى، ولهذا قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني كتاب سابق مقدر من قبل أن نبرأها. نبرأها يقول الضمير هنا يعود إلى النفس المصابة التي أصابتها المصيبة، قبل أن نبرأها يعني قبل أن نخلقها وقبل أن توجد، مكتوب عليها قبل ذلك. إن ذلك على الله يسير، كونه علم الأشياء قبل وجودها وكتب ما يقع منها قبل وجود الأشياء، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني تعلموا هذا فلا تتأسفوا وتأسوا على شيء فاتكم لأنه مكتوب ومقدر، أو شيء أصابكم لأنه كله مكتوب ومقدر ولا بد من وقوعه. فيرضى ويسلم لله جل وعلا وإن كان التقدير مخالفة، مخالفة أمر شرعي، فيجب أن يخرج من ذلك بالتوبة والاستغفار. أما أن يقول إن هذا شيء قدر علي، أني ما أصلي أو أني ما أصوم أو أني ما أفعل الواجب، فهذا معناه يريد أن يبرر فعله ويقيم على ما هو عليه، وهذا معصية أكبر من الأولى، خرج معصيته إلى معصية، نسأل الله العظيم. نعم. أحسن الله إليك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. يعني جاء ثلاث مرات يقول: حج آدم موسى، حج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. ثم هذا الحديث كما سبق أنه ليس فيه احتجاج بالقدر، إن لأنه في المصيبة. أما أن يقول الإنسان مثلا كيف يعني كيف لقي موسى آدم، وهل هذا في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة؟ هذا في عالم، وقع لموسى وهو حي. أما كونه يعني رأى آدم فهذا ليس مستحيلا ذات الله جل وعلا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء التقى بأنبياء وكلمهم وكلموه وسلم عليهم وسلموا عليه، ومنهم موسى عليه السلام، فإنه لما أهده ثم جاوزه بكى، قيل له: لم تبكي؟ قال: هذا بعث بعدي، هذا الغلام بعث بعدي ويتبعه أكثر ممن يتبعوني. عرف هذا، فهل هذا حسد؟ ليس هذا حسد، ولكن تأسف على بني إسرائيل الذين كفروا به وامتنعوا من اتباعه. ثم لما رجع من عند ربه جل وعلا، لأنه جاوزه إلى العلو، السماء السابعة وفوقها، أمسكه قال: ماذا افترض الله عليك؟ لأنه يعرف أنه عرج به ليفترض عليه. قال: افترض عليه 50 صلاة. قال: لا تستطيع هذا، لا أنت ولا أمتك، ارجع إلى ربك وسأله التخفيف. ثم صار يتكرر حتى ما بقي إلا 5. إذن موسى عليه السلام له فضل عظيم على هذه الأمة، حيث حرص على أنه ما تكلف، وإن كان هذا كله بتقدير الله ومشيئته جل وعلا، ولكن الأسباب لها أن ينظر إليها. فالمقصود يعني أنه كلمه وخاطبه وعرض كذا، وكذلك غيره، إبراهيم وعيسى وآدم وغيرهم، يكون من هذا النوع، لك يا موسى من هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. نعم، يعني ما استجاب القدر، لو احتج عليه بالقدر إذا قال له: أنت قتلت نفس بما قتلت نفس، ولكن يعلم أن هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يعير الإنسان بذنب تاب منه، إن لو عيره ذا قد يبتلى به المعير، يجب أن يثني عليه ويقول له جزاك الله خيرا ووفقك الله حيث تبت من هذا الذنب، لأن التوبة تجعل الإنسان كأنه لم يذنب. نعم. أحسن الله إليك. ولام سلام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقته بالخطيئة، ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم: إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. يعني على الخروج، ولامه على الخروج ما لامه على الذنب، وإن كان الذنب هو سبب الخروج، ولكن الذنب يعلم موسى أن الله جل وعلا قال: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، فكأنه لم يوجد الذنب. نعم. أحسن الله عليه. فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. نعم. يقول: كان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، كل شيء مقدر، ولكن القدر الذي يتبع هو الذي يوافق الأمر الشرعي الذي جاء به الرسول، أما ما خالفه فلا. ومعنى هذا يعني أن الله جل وعلا له إرادتان، إرادة دينية أمرية شرعية، وإرادة كونية قدرية. فالإرادة الدينية هي التي أمرنا بموافقتها وطاعتها واتباعها، أما الإرادة الكونية ففيها تفصيل، إن كانت وافقت الأمر الشرعي نتبعها نطيعها، وإن كانت خالفة فلا، يجب أن نتبع الأمر الذي أمرنا به نتبعه. والإنسان ما يخرج عن الإرادة الكونية القدرية أبداً، لا، كل شيء، لأن الله هو الرب المتصرف الموجد الكون المتصرف فيه، كل شيء يقع فهو بإرادته وتقديره ومشيئته، وكل شيء مكتوب قبل وجود الخلق كلهم، مسطور عند الله جل وعلا، قد علم وكتب وشاء. وبهذا يعلم أن الإيمان بذلك أولاً واجب، أن نؤمن بكتابة الله وبمشيئته الشاملة العامة التي لا يخرج عنها شيء، ثم بخلقه كونه هو الخالق وحده الذي ما شاء كان وما وجد فهو خلق له. والرابع أنه جل وعلا يعني الكتب وقال علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق، هو الخالق. هذه الأمور الأربعة هذه هي عبارة عن الإيمان بالقدر، وليس كلها يعني يجب الإنسان أن يعلم. أما كونه علم فهذا لا إشكال فيه، ولا أحد ينازع فيه أنه علام الغيوب وأنه علم كل شيء، وعلمه محيط بكل شيء، يعلم الأشياء التي لم يتوجد أنها ستوجد على كذا وكذا، كما قال الله جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما ولو خرجوا فيكم لا إيش ولو خرجوا فيكم لا أوضعوا فيكم الخلال إيش نعم يعني هم ما خرجوا، وذكر الأمر الذي يترتب عليه لو خرج، فيعلم الأشياء التي ما وجدت. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا، يعني لو ردوا للدنيا لعادوا لكفرهم، أنهم كفرهم ما يتركونه. فهذا علم الله في الشيء الذي ما كانت لو كانت كيف تكون. فكيف الشيء الكائن؟ فلا يخفى على الله شيء. فالعلم محيط بكل شيء علمه، ثم كتابته لعلمه. يتصور بعض الناس يقول أنا ما دام مكتوب علي كذا فما لي حيلة. لا، لك حيلة. أولاً أنك ما تدري وش المكتوب عليك، الثاني أنك مأمور بشيء تستطيعه، افعل الشيء الذي تستطيعه وأمرت به، لا تخالفه. فإن خالفته واحتجيت بالكتابة فأنت مخطي. أولاً ما تعرف ماذا كتب عليك، والثاني أنك تريد أن تبرر هذا الفعل منك وتجعل اللوم على القدر، أنه هو الملوم على كذا وكذا. هذه العلم والكتابة هذا شيء ما يخالف فيه أحد. كانوا أولاً أول في أول الأمر، أول ما بدأت المخالفات ينكرون هذا، ثم بين أنه كفر، أن هذا كفر، وتبرى الصحابة منهم فرجعوا عن هذا القول. ولكن بقي الأمران الأخيران، المشيئة، مشيئة الله، الله له مشيئة والإنسان له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مشيئتنا بعد مشيئة الله جل وعلا. وكذلك الخلق هل كل شيء خلقه الله ولا الإنسان يخلق شيء؟ هذا حصل فيه الخلاف هذين الأمرين، ما آمنوا بعمومهما، خالفوا منهم من يقول إن الإنسان هو اللي يخلق الكفر والإيمان بنفسه، ولا لدخل الله على ذلك بذلك، لئلا نكون ظالمين، كما قال هذا عبد الجبار لما قال له أبو إسحاق أيريد ربنا أن يعصى، قال له أيعصى ربنا قسرا، قال أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء، يعني إذا حكم علي بالكفر هل أحسن إلي أو أساء؟ فقال له إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. وكل يعني لأن عند المعتزلة يجب على الله أن يفعل الأصلح بالعبد، هم يضعون شرع من عندهم على الله، يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل كذا. يقول يجب عليه أن يثيب الطائع ويجب عليه أن يعاقب العاصي، يعني هذا كيف يعني يجرؤون على هذا الشيء، على الله جل وعلا بهذه الألفاظ وهذه الأمور؟ يعني كله لأجل أنهم كانوا يزعمون أنهم يتبعون عقولهم العقل، ولهذا يجوز أن نسميهم عباد العقل، عباد العقول، عبدوا عقولهم لهذا. فالله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، دخل فيه أفعال العباد، أفعال العباد تكون مخلوقة لله. ولكن هل يكون مثلاً كونه يجلس ويقوم ويأكل وينام ويشرب ويمشي هذا المخلوق، أو هذا فعله نفس فعل العبد؟ نقول الله جل وعلا خلق عين العبد، نفسه مخلوق، هذا ما أحد خاص فيه. ثم العبد عنده قدرة وعنده إرادة، فالإرادة هل العبد هو الذي خلقها والقدرة هو الذي خلقها؟ الله خلق فيه القدرة والإرادة، وإذا وجدت القدرة والإرادة لا بد أن يوجد المراد، ولا بد أن يتخلف. فهذا معنى كون رب جل وعلا خلق أفعال العباد بهذا المعنى، لما جعل الأمر إليه قال له جل وعلا: هذا الطريق الحق، طرق الرسل، وفيه النجاة من العذاب، وفيه النعيم يوم البعث، فإن شئت تبع وإن شئت لا تتبع، لأنك عندك عقل وعندك فكر وعندك إرادة وعندك قدرة، فالأمر إليك، هذا هو الحق. ولهذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل وقعت العبادة منهم كلهم أو وقعت العبادة من المؤمنين فقط؟ أكثرهم كفروا. فلهذا هذه الآية أشكلت على المتكلمين الذول اللي يكلمون بعقولهم، قالوا كيف يعني الواقع على خلاف الخبر، والخبر يجب أن يكون مطابقا للواقع. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة وجدت من بعضهم ولم توجد من كلهم. نقول إن الله فعل الأول الذي هو الخلق، ووكل إليهم الأمر الثاني العبادة، لأن العبادة يجب أن تقع بإرادتهم ومقدورهم. فإذا لم تقع بإرادتهم ومقدورهم فهذا تكون فعل لغيرهم، أي فعل لهم. بعضهم أطاعوا بعضهم لم يطيعوا. فالمقصود أن هذه الأشياء التي يجب أن الإنسان يعرفها، يعني العلم العام الشامل والكتابة، الكتابة التي شملت كل شيء، الثاني المشيئة العامة الشاملة، والرابع الخلق، أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. فهذه الأمور الأربعة التي يجب أن الإنسان يعرفها ويعلمها ويؤمن بها حتى يؤمن بالقدر. ثم يعني ولهذا جاء في حديث ابن مسعود الذي يقول العلماء أنه نصف الدين الإسلامي، أنه فيه أن خلق الإنسان في بطن أمه مراتب، أولاً يوضع نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يرسل إليه الملك ويكتب أربع، يكتب أربع، يكتب أجله وعمله، وكذلك هل هو شقي أو سعيد، إما الشقاوة والسعادة، يعني هذه مكتوبة وهو في بطن أمه ولا يخرج عن ذلك شيء. قال بعض الناس: هل إذا نتكل على الكتابة؟ لا لا، أنت ما تدري ماذا كتب لك، لكن أمرت بالاجتهاد فاجتهد، اجتهد، اتبع الأمر واجتهد ولن تخرج عليك. ثم قد يقول الإنسان: أنا مرغم بالكتابة. قل: لا، هو صحيح، الله جل وعلا علم أنك ستوجد وتفعل كذا وكذا وكتب علمه، أي بالكتابة ترغمك، المكتوب علم الله، علم الله فيك، علمه فكتب علمه فيك ولن تخرج عن هذا أبدا. أما كون الكتابة ترغم، ما ترغم أحد، الكتابة إنه ولن كما معلوم أمر الإنسان بالاجتهاد في طاعة الرسول، جعل فيها العقل والفكر ويحيط بالآيات والأشياء. نعم، حسن الله عليك. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه الآيات فيها أمور، أولاً وجوب اتباع الأمر وأن الأمر بما يستطاع، فالله جل وعلا ما كلف الناس شيء لا يستطيعونه، وفيها بيان أنه لا يستوي المطيع مع العاصي ولا الكافر مع المؤمن ولا الظلمات مع النور، ففرق الله جل وعلا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين التقوى والفجور، فأمر بما يستطاع وبما يمكن أن يكون بمقدور الإنسان بل سهل ميسور، ولكن ما هو على كل أحد، لأن كما سبق الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية هي بيان وتدليل وذكر الحسن من السيء وذكر الثواب والعقاب وغير ذلك مما هو مهمة الرسول ومهمة الداعي الذي يدعو، وهذا بيان هذا هدى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وهداية هي حب الأمر هذا وكونه يؤثره على غيره وكونه تزين في قلبه وتكر وكره له ضده، فهذا شيء إلى الله، فهذا يجب أن يسأل الله، إذا سألت الله أعطاك جل وعلا، ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا أمرنا أن نسأله اهدنا الصراط المستقيم، هو هذا طلب الهداية، هذه الهداية التي تكون في القلوب يكون فيها حب الخير وإرادته واتباعه بسهولة. أما كونه يعني يكون الإنسان يعني تبين له الحق من الباطل، فهذا وضحته الرسل وبينته، بينت هذا هدى أيضا ما قال الله جل وعلا في ثمود وأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني دللناهم بأدلة واضحة جلية على الخير ولكنهم ما أرادوا ذلك استحبوا الهوى. ليست هذه أفعال العباد أفعال الذنوب، هذه هي الأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها كون الإنسان يتميز بالحق عن الباطل، وكذلك كونه يتميز عن أهل الباطل، وكونه لا يودهم ولا يعينهم على ما هم فيه ولا يرضى ذلك. ما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الأولياء كونك تواليه إما بالمودة بالمحبة أو بالنصرة والطاعة، انصره وتطيعه في بعض الأشياء، هذه لا يجوز أن تقع من المؤمن. وحديث الذي سبق يقول: كذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني إذا وقع الناس بذنوب الواجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت تستطيع ذلك، يعني كما في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا لا يسقط بحال من الأحوال، تغيير المنكر بالقلب يعني كراهته وبغضه ومفارقة صاحبه ومزايلته، هذا واجب على كل أحد دائما. أما إنكاره باليد أو باللسان هذا قيد بالقدرة بالاستطاعة إذا تطلع. أما إذا كان يترتب عليه مثل إهانة أو سجن أو تعذيب أو شيء، فأنت ما أنت مأمور بهذا، أمرت بأن تكرهه بقلبك وتفارقه. هذا ما يقال هذا ذنوب العباد، قال هذا الشرع الذي جاء به الرسول، بيان شرعه الذي جاء به، فإنه هذا حب الخير وكراهة الشر وفعل الخير واجتناب الذنوب وغيرها. فهكذا بقية الآية التي يذكرها، قلنا ثم قوله جل وعلا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. قوله وقد كفروا إلى المدى، يعني هذا يعني يقرأ لنا أن كيف يكفرون بديننا وبما جاء به الرسول ثم نوافقهم أو نواليهم أو نطيعهم، يجب أن نعاديهم. وكذلك ما بعدها: أن يثقفوكم يكونوا، يعني لو تمكنوا منكم لنكلوا فيكم وفعلوا الأفاعيل التي هم أهل لها. وقوله قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني الاقتداء والاهتداء بالأنبياء اتباعهم. فقوله إبراهيم والذين معه، من هم الذين معه؟ قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هل هم الرسل أو أتباعه الذين اتبعوه؟ يعني يجوز أن نكون أن الذين معه على هذا الدين وعلى هذا الأمر. وابن كثير يقول أن المقصود الذين معه أتباعه الذين اتبعوه، هذا يكون إلى يوم الدين، يعني هم يكونون أسوتنا وقدوتنا. وقوله إذ قالوا لقومه إنا براء منكم، التبري هو الخلوص من الشيء وتركه وابتعاد عنه، براء منكم وما تعبدون. إذن البراءة من العابد والمعبود، من كلاهما يتبرأ الإنسان من هذا ومن هذا. كذلك الآية التي بعدها: لا تجد قوما يؤمنون بالله، على هذا النحو. وقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني ينكر الله جل وعلا مثل هذا، أن الله جل وعلا لا يجعل المؤمن كالمجرم لا في الجزاء ولا في الحياة. حياة المؤمن المسلم حياة سعادة واكتساب خير وتقرب إلى الله جل وعلا وإلى جنته، ما حياة المجرم فهو مطيع للشيطان ومتبع له وهو يتقرب إلى جهنم، نسأل الله العافية. فلا يستوي هذا ولا هذا، أي ما يستوي المسلم مع المؤمن. وكذلك ذكر أن الظلمات والنور لا تستوي دائرة. فالمقصود أن هذا الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نتبعه، ما نتبع القدر، ونقول الذي وقعنا فيه قدر فنؤمن به ونعرض عما جاء به الرسول. هذا مقصود الشيخ رحمه الله ردا على ما سبق، وكذلك ما ذكره بعد الآيات. نعم. أحسن الله عليكم. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة وأهل المعصية، وأهل البر وأهل الفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كن تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني هذا لا. وفمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، مثل ما سبق، يعني سوى بين هذه الأمور، بين هذه الأجناس، يعني سوى بين الكفر والإيمان، وسوى بين الحق والباطل، وسوى بين الظلمات والنور، وسوى بين الإجرام والإحسان وغير ذلك. لا يجوز مثلها، وإنما نتبع الشرع، نتبع الشرع الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومقصوده أن ما ذكر من المشايخ، بعض المشايخ، أنهم خالفوا هذا واتبعوا أهواءهم، وقالوا إن هذا حقيقة الإيمان بالقدر، الإرادة الكونية نتبعها ونؤمن بها، فنحن ثم يشهدون لأنفسهم بأنهم على الهدى وأنهم عرفوا الحق، والحقيقة أنهم ضلوا وأنهم جهلوا، بل لو علموا ما شهدوا بهذه الشهادة الزور. نعم. أحسن الله عليكم. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. نعم. هذا من آيات، يعني هذا يقول بل قد أن قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، نسأل الله العافية، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، جعلوه وجود الوجود. هذا يقصد بذلك أصحاب وحدة الوجود، لأن أصحاب وحدة الوجود يقولون إنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. هذا نهاية الكفر، سأل ما وراءه كفر، صلى الله عليه. ولهذا قال هذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين. نعم. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم العابدون والمعبودون. وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوام، خطي مثل موسى ويصب فرعون، والفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى على صواب، لأنه ولكن موسى ضاق عطنه لم يتسع نظره لهذا. وكذلك قريش لما أخطأوا حينما خصوا بالعبادة بعض الأشياء، أما لو عمموها عبدوا كل شيء لكانوا على صواب، لأن الله في الكون كله فهو داخل في كل شيء، نسأل الله العافية. أما المؤمنون بالله جل وعلا فإنهم يعلمون أن هذا كفر صريح واضح، ويؤمنون بالله ويؤمنون بما جاء به الرسول ويتبعونه، فصار عندهم فرقان بين الحق والباطل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الفرقان وأهل التقى والاتباع للرسول.